بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدم الكلام على أن تسليم من الصلاة تسليمتان، عن اليمين وعن الشمال، وهذا عليه أكثر الأحاديث، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. وفيه من يرى أن التسليم يكفي مرة واحدة عن اليمين، وهو ما أراد المصنف بيانه في هذا الباب وما ورد فيه. الفريضة والنافلة ولم تجزي تسليمة واحدة. والقول الثالث أن الفريضة لا بد من تسليمتين، وأما النافلة فيكفي فيها مرة واحدة، والله أعلم. نعم. باب من اجتزأ بتسليمة واحدة. عن هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويجلس فيذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمه، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. رواه أحمد والنسائي في رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تصف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في وتره، أنه كان يوتر بتسع، يوتر بتسع لا يسلم إلا في آخرها، لكنه يجلس في الثامنة يذكر الله ويدعوه، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ثم يجلس يذكر الله ويدعوه، ثم يسلم تسليمة واحدة. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن عدد ركعات الوتر تنتهي إلى تسع لا يسلم إلا في آخرها، ولكنه يجلس بعد الثامنة يدعو الله ويذكره، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، ثم يجلس يذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته. هذه المسألة الثانية، أنه يسلم تسليمة واحدة، وهذا يوافق الترجمة: من اجتزأ بتسليمة واحدة، وهذا في الوتر كما ترون تسليمة واحدة. وأيضا هذه التسليمة يقتصر على قوله السلام عليكم، ولا يقول ورحمة الله. كان هذا في أول الأمر يوم أن كان نشيطا، ثم لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يوتر بسبع، يوتر بسبع، يجلس بعد السادسة كما كان يجلس بعد الثامنة، ثم يقوم ويأتي بالسابعة، ثم يجلس بعدها، ثم يسلم. فالوتر ضد الشفع، الشفع ما كان ثنتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر، ما ينتهي بعدد زوجي يسمونها العدد الزوجي. وأما الوتر فهو الفرد، ما ينتهي بعدد فردي، الواحدة مثل ثلاث، مثل خمس، سبع، تسع، هذا وتر الذي ينتهي بعدد فردي، هذا يسمى بالوتر. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه كلام، في سنده كلام كثير، ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان وفيه وفي حديث عائشة بروايته فيه مسألة، أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، هذا من باب المستحب أيضا، أنه يتنفل بعد الوتر، تنفل مثل ما من صلاة المغرب وتر، ومع هذا يصلي بعد ركعتين، فالوتر لا يمنع من أن يصلي بعده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد. هذه صفة ثانية، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالشفع ثم يسلم منه، ثم يقوم ويكبر ويأتي بالوتر ثم يسلم منه، فيفصل بين الشفع والوتر بسلام. هذه صفة واردة أيضا. نعم. باب بعض الإخوة إذا قرأ هذه الأحاديث يطبقها على التراويح في رمضان، فيقرن الركعات ولا يسلم إلا في آخرها، وهذا غلط، لأن فيه فرقا بين التهجد وبين الوتر، الوتر لا يسلم إلا في آخره، وأما التهجد يسلم من كل ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا التهجد، والتراويح من صلاة الليل، يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، هذه السنة، ينبغي التفطن لهذا الأمر. نعم. باب في كون السلام فرضا. نعم. باب في كون السلام فرضا. اختلفوا في السلام من الصلاة، هل هو فرض أو سنة، أو أنه يجوز تركه ويخرج من الصلاة بدون سلام، اختلفوا في هذا، لكن الجمهور على أن السلام من الصلاة فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم، لابد من التسليم. سيأتي في حديث أنه كان يقوم بدون تسليم، وهذا ما أخذ به الحنفية. الجمهور أخذوا بالمشهور أنه لابد من التسليم من الصلاة، تسليم ركن من أركان الصلاة. نعم. باب في كون السلام فرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا رد على من لا يراه فرضا. نعم. باب في كون السلام فرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. الحديث الذي مر تحريمها التكبير تحليلها التسليم، دل على أن التسليم لا يتحلل من الصلاة إلا به، كما أنه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، تكبيرة الإحرام. نعم. وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي، علقمة يعني الأسود، تلميذ بن مسعود. نعم. أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة. هذا يسمونه صفة الرواية، صفة الرواية. فابن مسعود أخذ بيد تلميذه علقمة وعلمه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن مسعود وعلمه. نعم. قال عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال إذا علمه التشهد في الصلاة كيف يتشهد؟ مثل ما سبق في تشهد ابن مسعود، التحيات لله إلى آخره. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد. هذا متمسك من يرون أنه لا يشترط التسليم لانتهاء الصلاة، لا يشترط التسليم لانتهاء الصلاة، أنه إذا فرغ من التشهد فإنه إن شاء قام وإن شاء استمر جالسا وتكون الصلاة قد انتهت ولو لم يسلم. نعم. هذا بهذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله، عنده أنه يجوز الخروج من الصلاة بدون تسليم. نعم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، قالت الدارقطني يعني الدارقطني. نعم. والدارقطني وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، يعني موقوفا وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه لمن يرى أنه يجوز الخروج من الصلاة بدون تسليم. نعم. من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، ممن أدرجه للحديث. والمدرج هو ما كان من كلام الصحابي تفسيرا لكلمة أو ثم يدرج في الحديث، وهو من كلام الصحابي لا من كلام الرسول، وإنما هو تفسير مدرج، هذا هو المدرج. نعم. وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. نعم. وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه، على حذف قوله إن شئت فقوم وإن شئت فاقعد، حذف هذه الكلمة لأنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي مدرجة معه وموقوفة من كلام ابن مسعود، فلا حجة فيها لمن لا يرى التسليم. نعم. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. انتهى الآن من الصلاة، فماذا يفعل بعدها؟ يفعل بعدها الذكر الوارد بعد السلام، وردت أنواع من الأذكار بعد السلام يقولها المصلي. نعم. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. هذا أول نوع من أنواع الأذكار بعد السلام، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم إنه يقول وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينصرف إلى أصحابه: اللهم إنك، اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام. هذا من أسماء الله، أسماء الله السلام، السلام والمؤمن المهيمن. وأما قوله ومنك السلام معناه السلامة، معناه السلامة من المكاره. نعم. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. دبر كل صلاة، الدبر معناه بعد الصلاة، معناه هنا بعد الصلاة. فأول ما يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى أصحابه، ثم يقول: لا إله إلا الله، يأتي بالتهليلات، يأتي بالتهليلات، ومنها هذا الحديث. نعم. أعده. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. هذا نوع من الأذكار التي تقال بعد السلام، يقولها صلى الله عليه وسلم إذا انصرف إلى أصحابه، يرفع بها صوته. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. يعني كان يفيد الاستمرار، أنه كان صلى الله عليه وسلم مستمرا على ذكر على هذا الذكر بعد السلام من الصلاة. نعم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. وهذا أيضا نوع من الأذكار التي تقال بعد السلام، ومعنى لا ينفع ذا الجد، المراد بالجد هنا الغنى والثروة، هذا هو الجد، معناه الغنى والثروة بالنسبة للعباد. أما بالنسبة إلى الله فتعالى جدك، فمعناه العظمة، تعالت عظمتك يعني. فالجد بالنسبة إلى الله معناه العظمة، وبالنسبة للعباد معناه المال والعطاء، إنه لا ينفع عند الله، وإنما الذي ينفع العمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. أما الأموال والأولاد فإنها تذهب مع الدنيا ولا يبقى منها شيء، والميت يتبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يتبعه ماله وعمله وولده، فيرجع اثنان المال والولد ويبقى الثالث وهو العمل. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير. يعني خصلتان، خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم، لا يحصيهما، نعم، لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. نعم. يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويكبره عشرا، ويحمده عشرا. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة بالميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذه ثلاث كلمات، أنه يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر عشرا عشرا، كل واحدة بعشر، كل كلمة بعشر كلمات عند الله سبحانه وتعالى، وهي يسيرة على اللسان وثقيلة في ميزان العبد يوم القيامة. ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويأتي بها دبر الصلاة. كان يعقد بهن يده، هذا فيه دليل على إحصاء الأذكار بالأصابع، وهذا أفضل، وإن أحصاها بحصى فلا بأس بذلك، لكن في الأصابع أفضل. نعم. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 مرة، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. كذلك عند النوم ينام عليهن، على هذه الأذكار، فإن من نام عليها دخل الجنة، ثواب عظيم. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. نعم، هذه أيضا كلمات عظيمة كانوا يحرصون عليهن ويعلمونهن أولادهم كما يعلمونهم الكتابة، وهي: اللهم إني أعوذ بك من البخل. أعوذ بك من البخل، والبخل صفة مذمومة، أن يبخل الإنسان بالواجب عليه من الزكاة والنفقة الواجبة، يبخل على نفسه على أولاده، هذا بخل والعياذ بالله. هذه صفة ذميمة، فالبخل صفة ذميمة، والبخل إنما هو البخل بالواجب من الزكاة ومن النفقة الواجبة على الزوجة على الأولاد، هذا بخل. وكذلك البخل بالتبرعات والصدقات والإنفاق في سبيل الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فلا يبخل الإنسان لا بالواجب ولا بالمستحب، الواجب لا بد منه والمستحب زيادة في عمله وفي حسناته، والبخل صفة مذمومة. يقولون: الجود يحبب الرجل إلى أضداده، إلى أعدائه يعني، والبخل يبغض الرجل إلى أولاده، يبغضه حتى أولاده أقرب الناس إليه يبغضونه، والجود يحببه إلى أعدائه إلى أضداده. نعم. وأعوذ بك من الجبن. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. نعم. وأعوذ بك من الجبن. والجبن معناه الخوف، الخوف الذي يصيب الإنسان فيجبن عن الجهاد في سبيل الله وعن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، فيحرم نفسه من فضل الجهاد وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا على نفسه. نعم، هذا الجبن، الجبن الذي يمنع من الواجب. نعم. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. كذلك إذا هرم الإنسان وخرف وصار ليس عنده علم بالأشياء، فعاد إلى حالته الأولى يوم ولدته أمه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيصبح الإنسان موجودا ولكنه غير موجود، ولكنه غير موجود، لا ينتفع بوجوده وإنما يتعذب ببقائه. ولذلك استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعموم، لأنه إذا وصل هذه المرحلة من حياته صار عالة على غيره، وصار هو لا يستفيد من بقائه. نعم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا بالأموال والأولاد وحب الجاه والشرف، هذا كله من فتنة الدنيا، تصد الإنسان أو تشغله عن دينه. نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر حق، أن العبد يعذب في قبره بذنوبه وأعماله السيئة، يعذب في قبره، عذاب القبر حق تواترت به الأحاديث، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم ولا يؤمنون بالغيب. نعم. فعذاب القبر من الإيمان بالغيب. نعم. وعن أم سلمة، العبد ينعم في قبره، يكون في روضة من رياض الجنة، أو يعذب في قبره ويكون في حفرة من حفر النار. نعم. فعذاب القبر حق، وهو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا ينكره إلا المبتدع. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، بعد صلاة الفجر في هذه الدعوات: أسألك علما نافعا. العلم النافع نعمة من الله عز وجل كبرى على العبد، وأما العلم غير النافع فهو حجة على الإنسان ولا ينتفع به. العلم النافع ما قارنه العمل الصالح، هذا هو العلم النافع. نعم. ورزقا طيبا. ورزقا ما حد يستغني عن الرزق، لكن الرزق ينقسم إلى قسمين: طيب وخبيث. المحرم هذا خبيث، والحلال هذا طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله من الرزق الطيب الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعملا متقبلا. وعملا متقبلا، ما كل عمل يكون نافعا لصاحبه، إنما الذي ينفع هو المتقبل. ولا يتقبل الله العمل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله فيه، فلا يكون فيه رياء ولا شرك ولا سمعة. الشرط الثاني أن يكون صوابا على السنة، ليس فيه بدعة ولا محدثات. والله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل الله العمل سعد صاحبه سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بالقبول. ولكن الإنسان يبذل الأسباب ويحرص، والقبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن يعمل أسباب القبول، يعمل أسباب القبول ويتجنب أسباب الرد. الشرك لا يقبل معه عمل، والبدعة لا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبل. نعم. وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: أسمع يعني أقرب للإجابة، أقرب للإجابة. نعم. قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. جوف الليل الآخر، لأن الليل ثلث: الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير هو أفضل لمن يقوم للتهجد وذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار آخر الليل، هذا أفضل. فإذا صلى أول الليل أو دعا أول الليل هذا طيب، ولكن آخر الليل أفضل. وفي جوفه يعني وسط الثلث، وسط الثلث يعني أول الثلث الأخير، أول الثلث الأخير وآخر الثلث الأول، أول الثلث الأخير وآخر الثلث الأوسط، هذا هو جوف الليل، هذا هو جوف الليل، آخر الثلث الأوسط وأول الثلث الأخير، هذا هو جوف الليل، وهو الذي كان داود عليه السلام يقومه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم. ودبر الصلوات المكتوبات، دبر الصلوات المكتوبات هذا أسمع للدعاء، يعني أقرب للإجابة، فهذا مما يؤكد على أنه يستحب الإنسان أن يكثر من الدعاء بعد الصلاة، دبر الصلاة. نعم. باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. نعم. باب الانحراف بعد السلام. نعم، الانحراف بعد السلام للإمام، الإمام ما يبتل يستقبل القبلة، لينحرف إلى المأمومين يستقبلهم بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما، وقدر اللبث بينهما يعني بين السلام وبين الانحراف، كم كان الرسول يمكث إذا سلم قبل أن ينحرف إلى أصحابه. نعم. وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين، استقبال المأمومين سنة أيضا، أنه يستقبل المأمومين بوجهه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والحكمة في استقبال المأمومين لأجل أن يبين لهم انتهاء الصلاة، ولأجل أن يستقبل أسئلتهم إذا كان عندهم أسئلة أو إشكالات يستقبلها منهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. هذا مقدار ما بين السلام والالتفات إلى المأمومين بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة بأصحابه يقبل عليهم بوجهه ولا يستمر مستقبل القبلة. نعم. وعن البراء بن عازب سنة انحراف الإمام إلى المأمومين بعد الصلاة سنة. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه، رواه مسلم وأبو داود. إذا انحرف من عن القبلة إلى المأمومين فأين يكون وجهه؟ أين يكون وجهه؟ الغالب أنه يكون إلى جهة اليمين، الذين يكونون عن اليمين يكونون أغبط لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وإقباله عليهم. نعم. وعن يزيد بن الأسود قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وابو داود. نعم، هذا الدليل على أنه يقبل بوجهه إلى جهة اليمين. نعم. وعن يزيد بن الأسود قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قال حجة الوداع الرسول ما حج بعد البعثة إلا هي، سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وما لبث بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وزيادة أيام ثم توفي صلى الله عليه وسلم، لذلك سميت حجة الوداع. نعم. قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. نعم، هذا يدل على الانحراف جالسا يستقبل الناس بوجهه، وأنه لا يخص جهة دون جهة باستقباله بوجهه. نعم. ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح يعني الفجر في مسجد الخير، في مسجد الخير بميناء، فلما سلم استقبل الناس بوجهه إذا هو برجلين جالسين لم يصليا معه، فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، لا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، إنها لكم نافلة، فإذا صادفت الإقامة فلا تجلس خلف الناس، صل معهم تكون نافلة لك، والأولى هي الفريضة، ولا يقال يعني تخالف الناس، الناس يصلون وأنت جالس، تقام الصلاة يصلون وأنت جالس، هذا مظهر ما هو طيب. نعم. قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال هذا فيه التبرك به صلى الله عليه وسلم، أنه يتبرك بجسمه وثيابه وعرقه وريقه وفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام وبشعره، هذا من خصائص الرسول، أما غيره فلا يتبرك به وإن كان من أصلح الناس، لم يتبرك الصحابة بأبي بكر وهو أفضلهم ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك. نعم. حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد فيها البرد وهم في حر، وجد فيها البرد ووجد فيها الرائحة الطيبة، كان صلى الله عليه وسلم ريحه طيب ولو لم يمس طيبا، كان صلى الله عليه وسلم ريحه طيب ولو لم يمس طيبا. نعم. قال وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. مسجد الخيف في منى المقام عليه المسجد الآن، هذا مكانه. نعم. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي ووجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. نعم، هذا يبين السبب في كون هذا الرجل وضع يد الرسول على وجهه أو على صدره، أنه رأى الناس يفعلون هذا وهو أنشطهم، فظفر بهذا وأخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الزحمة، يزحمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا الرجل قويا فزحم الناس وأخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم خرج. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء. نعم، هذا يوم كان نازلا بالأبطح عليه الصلاة والسلام، يوم كان نازلا بالأبطح لحجة الوداع. نعم، الهاجرة يعني الظهيرة وقت القيلولة. نعم. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر. صلى الظهر ركعتين والعصر لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام، قصر وجمع لأنه مسافر، والمسافر يقصر ويجمع. نعم. وبين يديه عنزة والعنزة هي الرمح القصير المدبب يغرز بالأرض يكون سترة للمصلي، هذه العنزة. وبعض الناس يجيب عنز يحطه قدامه ويقول هذه العنزة، ولأنه ما يفهم اللغة ولا يفهم شرح الحديث. نعم. وبين يديه عنزة، بعضهم يقول هذا في فضل عنزة، قبيلة عنزة، لأن الرسول استقبلهم، وأهل جهل يعني. نعم. وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة. نعم، هذا فيه دليل على اتخاذ السترة للمصلي، وأنه لا يضر المرور من ورائها أيا كان، امرأة، حمار، كلب، أي شيء ما يضر إذا كان من وراء السترة. وهذه فائدة السترة. وإذا لم يكن أمامه سترة فله حرمة ثلاثة أذرع، لا يمر من خلال ثلاثة أذرع من قدميه. نعم. وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم، قال. نعم، هذه المسألة تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، رواه أحمد والبخاري. نعم. باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. نعم، تقدم لنا مشروعية الانصراف للإمام إلى المأمومين، إلى أين ينحرف، ينحرف لليمين أو ينحرف للشمال، مخير، ويتبع الأسهل عليه. إن كان الأسهل عليه أنه ينحرف اليمين ينحرف، إذا كان الشمال ينحرف للشمال. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. نعم. يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينكر ابن عباس على الناس أنهم يقولون ما ينحرف الإمام إلا عن يمينه، يحصرون هذا باليمين، هذا من تسويل الشيطان. نعم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. نعم، وفي كما أنه ينصرف عن يمينه كذلك ينصرف عن يساره، كلا الأمرين جائز والحمد لله. نعم. وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره، رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم والنسائي. نعم، ينصرف عن يمينه ويكثر، وينصرف عن يساره ويكثر، دل على تعادل الأمرين، تعادل الأمرين عن اليسار، عن اليمين وعن اليسار. نعم. وعن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله، رواه أبو داود وابن ماجه. يعني تارة كذا وتارة كذا، دل على أن الأمر واسع. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني الترمذي: صح الأمران، الانصراف عن اليمين والانصراف عن الشمال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل على التخيير في ذلك والتوسع والتوسعة في ذلك. نعم. باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج. يقف، يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين صلاة الليل وصلاة التهجد؟ لا، هي صلاة الليل، تسمى صلاة الليل وتسمى صلاة التهجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين الوتر وبين قيام الليل؟ الوتر من قيام الليل، إلا أنه يكون ختام، يكون ختام قيام الليل. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. يقول: هل إذا قام الرجل المسلم يجمع بينهما، يتهجد ويختم بالوتر، أو يقوم بالوتر فقط ولا يتهجد؟ أما أنه يتهجد ولا يوتر، هذا خلاف السنة. نعم. يقول: هل إذا قام الرجل بعشر ركعات يجوز له أن يوتر بتسع؟ لا، إذا كان يريد التهجد يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، هذا السنة، صلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع أو تسع أو خمس، فهل هؤلاء زائدات على الإحدى عشرة ركعة أم داخلات فيهن؟ لا، ما يزيد الرسول عن 13 ركعة، لكن تارة يعمل كذا وتارة يعمل كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل وردت لفظة تباركت وتعاليت؟ وتعاليت يا تعاليت ما وردت، نبهوا عليها، ما وردت في الحديث، وتعالى سبحانه وتعالى، لكن الكلام على الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم الترتيب بين الأذكار بعد الصلاة أو لا بأس أن يقدم ويؤخر؟ هل يلزم الترتيب في الأذكار بعد الصلاة أو لا بأس أن يقدم ويؤخر؟ لا بأس أن يقدم ويؤخر، لكن الترتيب أحسن وأوفق للسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن التسبيح عشر والتكبير عشر والتحميد عشر. نعم. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهن، يقول: هل معنى ذلك أنها أفضل من التسبيح بثلاثة وثلاثين الواردة؟ لا، هذاك وارد وذا وارد، هذاك وارد وذا وارد، لكن ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين تمام المئة لا إله إلا الله، هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الفقراء من المهاجرين الذين لا يجدون ما يتصدقون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى، وهل ينكر على من يعقد بيده اليسرى؟ لا، ما ينكر، يعقد التسبيح بأصابعه اليد اليمنى واليد اليسرى، كما أنه لا يدعو باليد اليمنى فقط، أليس يرفع يديه كلتيهما؟ وراه ما يعتمد على ما يرفع اليمنى فقط، أيضا يسجد على يديه، لماذا لا يسجد على يد واحدة اليمنى ويرفع اليسرى؟ لماذا؟ اليسرى عضو من أعضائك، استعملها في طاعة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أنه تقرأ المعوذات بعد الصلاة؟ نعم، تقرأ المعوذات، هي ورد، هي من الورد، تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، آية الكرسي ثم السور الثلاث، الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع التكبير بأن أقول الله أكبر 3 مرات بعد السلام مباشرة بصوت مرتفع؟ لا أعلم هذه الصفة، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو صلى رجل ركعتين ولم يصلي الوتر، فهل عليه شيء في ذلك؟ وهل صلاة الوتر واجبة؟ صلاة الوتر متأكدة، وعند الحنفية أنها واجبة، يوجبون الوتر، أما الجمهور فيقولون إنه سنة مؤكدة وليس واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، دل على أن الواجب من الصلوات والصلوات الخمس، وما زاد عليها فهو تطوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسيت الوتر وذكرته في النهار فمعلوم أنني أشفع الركعات وأقضيه، لكن لو تذكرته بعد صلاة المغرب من اليوم التالي فات، هذا فات، وأيضا قضاءه يقولون ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، يقضيه في هذه الفترة، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فات القضاء. نعم، لأنه دخل في المساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض أئمة المساجد يصلي التراويح بالناس 4 4 ثم يصلي ركعتين ثم يوتر، فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. تراويح مثنى مثنى، تراويح من صلاة الليل، وهي مثنى مثنى، ليست وترا، إنما هي تهجد. نعم. فهذا من جهلهم بالسنة، يسمعون لا يفرقون بين التهجد وبين الوتر، يلتبس عليهم هذا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا هذا يشق على الناس، يجي الواحد يسلم معه ثم يرتبط، ما يسلم إلا في الأخير، الناس لهم أشغال ولهم أغراض، صلي ما تيسر ثم ينصرف متى شاء، التسليمتين الأوليين أو الثانية أو الثالثة حسب يعني ما يتيسر له، فإذا ربطته من أول التراويح إلى آخرها ولا تسلم هذا فيه إحراج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مرة حفظكم الله أنه لا بأس أن يعقد التسبيح بالحصى، يقول وقد ورد عن بعض الصحابة ابن عمر أو ابن مسعود أنه وجد أناسا في المسجد يسبحون ويهللون ويحمدون الله بالحصى، فوصفهم بأنهم قد فتحوا باب فتنة أو باب شر، فكيف يجمع بين ذلك؟ أصل هذا من سوء فهم الحديث، ما ابن مسعود ما أنكر عليهم التسبيح بالحصى، الحصى يسبح به، سبحت به جويرية أم المؤمنين، ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر عليهم ابن مسعود أنه يقول سبحوا 100، كبروا 100، اذكروا الله كذا وكذا، هذا الذي أنكره عليه ابن مسعود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ظهر في الآونة الأخيرة طريقة لعد التسبيح والذكر عبارة عن خاتم. لا ما يصلح، هذا ما يصلح. تعد التسبيح بما ورد، إما بالأصابع وإما بالحصى وإما بالسبحة، لا بأس إذا كان ما هو بقصدك أن السبحة فيها فضيلة أو أنها شعار للعبادة، إنما قصدك فقط الإحصاء بها، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع جلس في الثامنة وذكر الله ودعا، هل يقول في هذا الجلوس التشهد أم ماذا؟ هل يقول التشهد في هذا الجلوس أم ماذا يقول؟ هو التشهد، التشهد هو ذكر الله عز وجل، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، هذا ذكر وتشهد. نعم. ودعاء أيضا. نعم. يفسر بعض الأحاديث في بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا إنسان كنت محافظا على صلاة الوتر في المسجد بعد صلاة العشاء مباشرة، ثم أردت تحصيل الفضيلة كان أصليها في البيت في آخر الليل، ولكن في كثير من الأحيان أنام فلا أصليها، فما نصيحتكم لي؟ هل أرجع لصلاتها في المسجد أم ماذا أصنع؟ صلها في البيت في أول الليل ما يخالف، قبل تنام إذا خشيت أنك ما تقوم هتصليها أول الليل، لكن يكون في البيت، صلاتك في البيت الوتر أفضل من صلاتها في المسجد، راتبة يعني النافلة صلاتها في البيت أفضل، تعمر البيت بذكر الله والعبادة. فإن قال صلى الله عليه وسلم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العامة إذا رأوا الإنسان قد هرم وكبر في السن يقولون اللهم لا تطل عليه العذاب، يقصدون حال الهرم، يقول هل هذا مشروع؟ لا ما هو مشروع، لكن يدعون له بحسن الخاتمة ويدعون له بالراحة يدعون له بالراحة والعافية، يقول له بالعافية والراحة حسن الخاتمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وردت كلمة دبر الصلاة في أكثر من حديث، فهل معناها بعد الصلاة أو قبل السلام أم أنها تختلف؟ دبر الصلاة يراد به آخر الصلاة ويراد به ما بعد الصلاة، يراد به المعنيان كله يصدق عليه دبر الصلاة، ولكن العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم يقول أن يكون في آخر الصلاة أفضل لأن الدعاء في العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة، بعضهم يقول لا دبر الصلاة هو ما بعد السلام، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، لأن الأذكار بعد السلام ما يبدأ الأذكار بعد السلام ما هي في الصلاة نفسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نقسم الليل إلى ثلث أول وثلث آخر في وقتنا هذا، هل التقسيم يبدأ من غروب الشمس أم من صلاة العشاء؟ لا من دخول الليل، الليل متى يدخل؟ العشاء ولا يدخل غروب الشمس؟ يدخل غروب الشمس، فما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر هو الليل، وهو يطول ويقصر بحسب الفصول، فتقسم ما بين طلوع غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه أثلاثا لكل وقت بحسبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء دبر الصلوات المكتوبات؟ لا، هذا ما ورد، هذا بعد النافلة لا بأس، أما بعد الفريضة هذا ما ورد، يكون بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، فإلى أي مدى ينتهي رفع الصوت؟ ما له حد، ما له، لكن ما يكون رفع صوت خارج عن العادة، إنما يكون رفع صوت يسمع، بحيث يسمع. نعم، ما يكون إخفاتا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد السلام وانصرافه عن يمينه، هل معنى ذلك أنه يجعل البقية على يمينه أو خلفه؟ أحيانا ينصرف ويكون وجهه إلى جهة اليمين، وأحيانا ينصرف ويكون وجهه إلى جهة اليسار، وهذا حسب ما يتيسر للإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى فيه، قال: فيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. لا، هذا تعميم من غير صحيح، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كل أهل الفضل، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما كانوا يتبركون بأفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موت الرسول ما تبرك بقبره أو بحجرته أو ما يجوز، هذا خاص بالرسول، ببدن الرسول أو من فصل من بدنه، بدنه أو من فصل من بدنه، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه استحباب مزاحمة الناس للسلام على العلماء وتقبيلهم؟ اللي ما يضر، المزاحمة التي ما تضر لا بأس، تدل على الرغبة في الخير، لكن لا تضر أحد أو تدفعه أو تضربه، لا، مزاحمة بدون ضرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو حد منع المصلي للمار بين يديه؟ هل له حد معين، موضع السجود أو دون ذلك؟ ما بينه وبين السترة، إذا كان أمام سترة يمنع من يمر من دونها، إذا كان ما بينه ما قدام سترة 3 أذرع من قدميه، يرد من يمر في هذه المنطقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل مصل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام ناسيا، إذا دخل مصل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام ناسيا، ما تنعقد صلاته بدون تكبيرة الإحرام. نعم، يكبر للإحرام ويبدأ صلاته من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا باع المسلم الأشياء الخاصة بالكفار لأعيادهم ثم اشترى بهذه النقود طعاما، إذا باع المسلم الأشياء الخاصة بالكفار لأجل أعيادهم ثم اشترى بهذه النقود طعاما، فهل له أن يأكل منه؟ إذا كان يعلم أنهم يستعملونها في أعيادهم فلا يعينهم على الباطل، لا يبيع عليهم ولا يجوز هذا، أما إذا كان ما يعلم أنهم يستعملونها لأعيادهم فيبيع عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في صلاة الفريضة والنافلة أم خاصة بالفريضة؟ لا، عام الصلاة، عام في لفظ الحديث صلاة في مسجدي هذا، هذا عام في صلاة فرض أو نفلة. نعم. فضيلة يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاعتكاف في المساجد خاص بشهر رمضان؟ وهل يشرع الاعتكاف في عشر ذي الحجة إذا كان إمام مسجد. الاعتكاف ليس له وقت معين، يعتكف متى ما تيسر له، ولكنه في رمضان أفضل، وأما بقية السنة فيجوز الاعتكاف في أي وقت منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود القرآن؟ التجويد الواجب هو إتقان القرآن من اللحن الذي يخل بالإعراب، يرفع المنصوب وينصب المجرور، أو هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو التجويد، ضبط القراءة على قواعد الإعراب. وأما التجويد اللي هو الإدغام والغنة وإلى آخره، هذا من المكملات، ولكن لا يكون بغلو تنطع، إنما يكون بمقدار متوسط. أما هل مقطون وهل إدغام الصعب هذا وهل يتكلفون، واحد ما يخرج من الصلاة إلا وهو متعب، هذا من التكلف الذي لا يحبه الله عز وجل، وأيضا هذا يشق على نفسه ويشق على المأمومين، يشق على المأمومين. نعم. أما ضبط القرآن من ناحية قواعد الإعراب هذا واجب على المستطيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجدنا في حالة المطر يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، ونحن نعتقد عدم جواز ذلك، فهل نتابعه؟ لا تتابعه، لا يجوز هذا، لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة، هذا ما ورد، مع أن المسلمين يأتيهم أمطار يأتيهم، وما ورد ولا عهد أنهم يجمعون بين العصر والجمعة. هطلت السماء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة وهو يخطب الجمعة، ولا جمع معها العصر، استمر أسبوع، جاءت الجمعة الثانية والسماء تهطل، صلى الجمعة وهي تهطل، ما جمع بين العصر والظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يقول أيضا، يقول إمام مسجد، يقول: إن جبريل عليه الصلاة والسلام قد صلى معهم في التراويح في رمضان الماضي. صلى مع جبريل، صلى مع هذا، مع الإمام، ما شاء الله. يقول: هل كنا دارين سن حاضر؟ نعم. يقول: هل هذا من خرافات الصوفية؟ هذا كذب ووهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رفع المأموم من الركوع فإنه يقول: ربنا ولك الحمد، يقول: هل يقولها بعد رفعه تماما أم أثناء الرفع؟ إذا اعتدل من ركوعه يقول: ربنا ولك الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أبي قد غضب مني وقال هذه اللفظة، قال: حرام علي أي دعاء أو صدقة منك، يقول: ثم رضي بعد ذلك، هل عليه كفارة؟ نعم، عليه كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا أناس ينتسبون إلى الإسلام، وكثير منهم لا يصلي، وبعضهم لا يعرف أن الصلاة واجبة بسبب أنهم قد أخذوا الدين عن أجدادهم وآبائهم ولم يبينوا لهم ذلك. سؤاله: إذا كنا نرى تكثير تارك الصلاة، فما موقفنا من هؤلاء؟ وهل نعاملهم معاملة الكفار أم ماذا نصنع؟ بقاؤهم على هذه الحالة من تقصيركم أنتم، وأنتم طلبة علم أو علماء، لماذا لا تدعون الناس وتبينون لهم، تعظوهم، تذكروهم، ترغبوهم في الخير، لماذا تتركونهم على هذه الحالة؟ أنتم مسؤولون أمام الله عنهم يوم القيامة، أنتم مسؤولون عنهم، ما هم المسؤول عنهم فقط آباؤهم وأجدادهم، أنتم مسؤولون، قوموا بالواجب، جزاكم الله خيرا، انشروا العلم والدعوة إلى الله، رغبوا الناس في الخير وبينوا لهم. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على